بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو القاسم الخرقي: مسألة، ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، يعني المؤذن في أذانه. قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه. قاله الترمذي: لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه. وعن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إنه أرفع لصوتك. فصل: ويستحب رفع الصوت بالأذان ليكون أبلغ في إعلامه وأعظم لثوابه. فصل: وينبغي أن يؤذن قائما. فصل: ويستحب أن يؤذن على شيء مرتفع ليكون أبلغ لتأدية صوته. فصل: ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان، وكرهه طائفة من أهل العلم. فصول يذكرها ابن قدامة على قول أبي القاسم الخرقي في المؤذن ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه. المستحب للمؤذن أن يؤذن قائما كما سيأتي، وأنه يرفع صوته، ورفع الصوت يعني في الماضي كانوا يحتاجون لرفع الصوت جدا في الأذان، الآن مع وجود المكبرات فلا يحتاج إلى مثل هذا الرفع من الصوت، فلعل مع وجود مكبر الصوت يكون الرفع مزعج، فيوم يرفع بالقدر الذي لا يزعج به الناس بمكبر الصوت. هنا يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، يعني حط صابعه إما في أذنه أو حول أذنيه، يجعل كفه حول، يضم الصابع ويجعل حول الأذنيه. دي بتركز الصوت في أذن المؤذن، وبتجعله يجيد إخراج الأذان كنوع يعني من التحكم في نغمة الصوت، في نبرة الصوت وهو طالع، فبيعين على التحكم أنه يجعل إصبعيه في أذنيه. فإن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل ذلك. هذا فعل بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول المشهور عن أحمد رحمه الله أنه يجعل إصبعيه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون ذلك. فإن لم يفعل فلا شيء. يقول هذا الكلام نقله الإمام الترمذي: لما روى أبو جحيفة أن بلالا أذن ووضع إصبعيه في أذنيه. أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي يقول: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء، وذكر الحديث وهو حديث صحيح، وجاء في صحيح مسلم قريب من هذا المعنى، ولكن ليس فيه ما ذكر من وضع الإصبعين في الأذنين. فهنا قوله إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه لكلام ابن قدامة قال متفق عليه، لا مش متفق عليه، هذا ليس لا في البخاري ولا في مسلم بهذه الصورة، إنما أصل الحديث مولود في الصحيحين في البخاري ومسلم، ليس بهذه الصيغة اللي هو بيستشهد بها هنا، إنما هذه الصيغة وهذا اللفظ موجود عند الترمذي، وقال حسن صحيح وقالوا عليه العمل. أما لفظ الحديث اللي فيه صحيح البخاري، في أن أبا جحيفة رأى بلالا يؤذن، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان، يعني أنه بيلوي رأسه شمال ويمين يؤذن، فجعل يتتبع، لكن ما ذكرش كلمة الأذنين، وضع الإصبعين في الأذنين، دي اللي ذكرها الترمذي. فهنا قوله متفق عليه، أصل الحديث متفق عليه، أما الرواية هذه لا هي في البخاري ولا في مسلم. قالوا: عن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، وهذا لو صح يبقى الاستحباب، ولكن لا يصح، هذا ضعيف، رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وروى أبو طالب عن أحمد قال: أحب إلي أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة، وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه، يعني جعل صابع مضمومة كالغطاء على أذنيه يعني لتركيز الصوت وهو يؤذن. يقول ابن بطة: سألت أبا القاسم الخرقي عن صفة ذلك فأراني بيديه جميعا فضم أصابعه على راحتي ووضعهما على أذنيه. ده كلام أبي القاسم الخرقي، أنه يضم الأصابع على الراحة، يعني يجعل كذا ويجعلها جنب الأذنين هكذا، يعني يضم الأصابع ويجعل هذا يعني من قول أو اختيار أبي القاسم الخرقي. جاء عن ابن عمر أنه كان إذا بعث مؤذنا يقول له: اضمم أصابعك مع كفيك واجعلها مضمومة على أذنيك. هذا عن ابن عمر، وإن كان جاء عن ابن عمر أنه كان يؤذن ولا يفعل ذلك ولا يضع إصبعيه على أذنيه، فهي غايتها أن يقال هذه فعل بلال، وهو فعل بلال أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة أن يفعل ذلك المؤذن إن احتاج إلى ذلك، يعني جعل الأصابع على الأذنين بحيث أنه حيعلي صوته ويتحكم في صوته، فإن احتاج فعل ذلك. فصل: ويستحب رفع الصوت بالأذان ليكون أبلغ في الإعلام وأعظم لثوابه، يرفع الصوت الأذان إعلام للناس، نداء على الناس، فإذا كان خفض صوته لم يسمع أحدا يبقى يرفع صوته حتى يسمع الناس، ونقول إذا كان هذا من غير مكبر صوت رفع وبالغ في الرفع، أما إذا كان بمكبر صوت يبقى يراعي عدم إزعاج الناس بالمكبر. ولا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته لئلا يضر بنفسه وينقطع صوته، فإن أذن لعامة الناس جهر بجميع الأذان. كان بيأذن عشان يسمع الناس ليأتوا لصلنا، قلنا قبل كده يجوز لو أن إنسانا منفردا يصلي منفرد يجوز أنه يؤذن ويقيم ويصلي، يجوز ذلك، ويجوز أنه يقيم فقط، ويجوز أن لا يفعل ذلك ويصلي من غير لا أذن ولا إقامة إذا كان منفردا. فلو أنه يؤذن في مسجد لناس أو في سفر مثلا في طريق فوقف وأذن يبقى يرفع صوته حتى يجتمع إليه الناس ويصلون معه. لذلك يقول هنا: جهر بجميع الأذان، ولا يجهر ببعض ويخافت ببعض، أنه لا يعقل أن المؤذن يرفع صوته في بعض ألفاظ الأذان وبعدين يخفض صوته في الباقي، يبقى الناس مش هيعرفوا ده أذان ولا واحد بيذكر الله ولا إيه ده. لازم الأذان يكون بصيغة الأذان ويكون متوالية ويرفع صوته بالجميع ليسمع الناس. طيب، إن أذن لنفسه أو لجماعة خاصة حاضرين مجموعة معه في مكان بس هو عارف ما فيش حد جاي معهم هم المجموعة دي، يجوز له أن يرفع صوته ويسمع من معه فقط، بذلك جاز أن يخافت وأن يجهر، وأن يخافت ببعض ويجهر ببعض باعتبار أن هؤلاء يعني يسمعون ما يؤذن به، إلا أن يكون في غير وقت الأذان فلا يجهر بشيء منه لئلا يغر الناس بأذانه الموجودة في الكتاب، إلا أن يكون في وقت الأذان، إلا أن يكون في وقت الأذان. هنا وقت الأذان مش هيغر الناس بأذانه، لكن إذا كان في غير وقت الأذان هذا اللي هيكون فيه غرور للناس بالأذان. فصل: وينبغي أن يؤذن قائما، يعني المستحب ذلك أنه إذا أذن المؤذن يقف ويؤذن، لا يؤذن وهو قاعد إلا من عذر، إذا كان مريضا، إذا كان رجله مقطوعة مبتورة يبقى يؤذن وهو قاعد يجوز، لكن يقدر على القيام يبقى السنة أن يقوم. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما، السنة الأذان قائمة. وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن، أمر بلالا أن يقوم له، هو في القصة اللي ناموا فيها وهم في المسير وبعدين بلال قام بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن، فاحتجوا على أن المقصود القيام. والبعض من أهل العلم زي ما قول الإمام النووي أنه المقصد، أو يقول حافظ ابن حجر هذا قم فأذن كان يقول اذهب فأذن، يعني كأنما كان كلمة اذهب قال قم فأذن، فقال الاحتداد به على القيام فيه نظر، قال الاستدلال به نظر لأن معناه اذهب إلى موضع بارز فأذن فيه. لكن السنة عن بلال وغيره أنهم كانوا يؤذنون قياما أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بذلك لبيان أن السنة القيام. طب إذا كان معذورا المؤذن يبقى يجلس، يجوز يؤذن وهو جالس. قال الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدة، هذه صحابي فاضل رجله تقطعت في جهاد في سبيل الله عز وجل، فكان يؤذن ولكن كان يجلس، يؤذن وهو جالس يبقى مع العذر يجلس. طب إذا كان من غير عذر وقعت فأذن قاعدا، الأذان صحيح ولكن يكره ذلك، يكره، لأن الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المؤذن يقوم ويؤذن، فيقول إن أذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه أهل العلم، ويصح يصح يصح. قاسه على خطبة الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة قائما صلى الله عليه وسلم، وبعدين حدث أن معاوية رضي الله عنه من تعب أو من سمن به خطب وهو قاعد، قعد وخطب بالناس قاعدة، فأنكروا ذلك، أنكروا ذلك، ولكن صلى وراءه. الإنكار إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الخطبة، إزاي أنت تقعد في الخطبة، ولكن لم يقولوا خطبتك باطلة أو صلاتك باطلة، وصلى وراءه. فعلى ذلك الأذان ليس بأكثر من الخطبة، فإذا جاز أن يقعد في الخطبة جاز أن يقعد في الأذان، ولكن مع الكراهة، ولكن مع الكراهة في الإثنين. قال الأثرم من تلامذة الإمام أحمد: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن الأذان على الراحلة، يعني ينفع راكب على جمل يؤذن، أو هو راكب في سيارة مثلا، أو راكب في القطار وحيصلوا مع بعض في القطار فيؤذن، فسهل في ذلك، يعني الأمر واسع وسهل يجوز نؤذن على الراحلة. قال: أمر الأذان عندي سهل. روي عن ابن عمر أنه كان يؤذن على الراحلة ثم ينزل فيقيم. الأمر المقصود بالأذان الإسماع، فعلى ذلك لعل فوق الراحلة يكون أعلى فيسمع أكثر. فإذا أبيح التنفل على الراحلة فالأذان أولى، يعني صلاة النافلة يجوز أنه يصلي فوق الجمل، هو راكب الجمل يصلي النافلة عليه، يبقى الأذان أولى. فصل: يستحب أن يؤذن على شيء مرتفع ليكون أبلغ لتأدية صوته، يؤذن على مكان على سطح المسجد، على سطح مكان مرتفع، على منارة في المسجد، ده إذا احتاجوا إلى ذلك. الآن مع وجود مكبرات الصوت مش محتاجين لأنه يكون على مكان مرتفع، فهنا المكبر يغني عن أن المؤذن يكون على مكان مرتفع. روى أبو داود عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد. امرأة من بني النجار، والحديث ده حديث حسن، كان بيتها عالي مرتفع قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول المرأة: وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، يعني بلال يجي في وقت السحر قبل الفجر ويطلع فوق البيت فوق السطوح علشان يؤذن للفجر رضي الله عنه. قالت: فإذا رآه تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن. قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذه الكلمات، يعني كان قبل ما يؤذن يدعو ربه بذلك، يقول: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. الحديث في سنن أبي داود، وذكر الشيخ ابن قدامة في روايته قرأ: اللهم إني أستعينك وأستعديك، بس دي ما الإنهاش في النسخ اللي في إيدينا من أبي داود. الحديث حديث حسن، ففيه أن بلالا كان يؤذن على سطح هذه المرأة، ولذلك قالوا طالما الأذان ممكن يكون على سطح بيت الناس ولازم المؤذن يكون إنسانا أمينا، لعله يذهب في وقت من الليل قبل الفجر ويطلع فوق سطوح الناس، فلابد يكون إنسانا أمينا يؤتمن على أعراض الناس. وفي حديث بدء الأذان: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قال فقام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت صلاة. الحديث ده في سنن أبي داود وفي مسند إمام أحمد، وذكرناه قبل ذلك اللي هو حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه كيف رأى الأذان في المنام. فذكر أنه في المنام جاء له رجل عليه ثوبان أخضران وقام على المسجد فأذن، قام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام وأقام الصلاة، دي في الرؤية. فلما قصها على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنها رؤية حق، وقال: ألقي على بلال فإنه أندى منك صوت. فصل: ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وكرهه طائفة من أهل العلم. يعني يقول هنا إنه هذا غير مستحب. طب غير مستحب معناه مباح ولا معناه أنه مكروه؟ هنا لما نقول هذا الشيء ما هوش مستحب يا إما إنه مباح لأن غير المستحب حيكون إيه، يا إما مباح إما مكروه، لو كان حراما لنص عليه، لو كان واجبا لنص عليه، يبقى بقي حكمان، غير المستحب يبقى يا إما مباح يا إما مكروه. لذلك قال هنا وكرهه طائفة من أهل العلم، كأن طائفة أخرى من أهل العلم أباحوا، قالوا يباح إن المؤذن لو أنه يؤذن وبعدين عايز يأمر بحاجة أثناء الأذان، اعمل كذا شيل كذا حط كذا، له أن يقول ذلك، ولكن كرهه البعض من أهل العلم ولم يحرمه أحد، ما حدش حرمه. قال الأوزاعي إمام الشام لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك، لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك، أن يؤذن ويتكلم أثناء الأذان، ورخص فيه الحسن وغيره. فإن تكلم بكلام يسير جاز، يعني المؤذن أثناء الأذان اتكلم بكلام بسيط، قال للواحد ايد المكنة، شغل الميكروفون، اعمل كذا، بكلام بسيط جاز، لأنه مش هيقطع المولاة بين الأذان. لكن لو أطال الكلام، قطع الأذان وقعد يتكلم شوية وبعدين رجع، يبقى هنا كأنه جعل بين الأذان، بين ألفاظ الأذان بعضها مع بعض، ما يفيد انقطاع هذا الأذان، والناس ما يعرفوش هل هذا أذان ولا ليس أذانا. لعل واحد بيذكر الله بيقول الله أكبر الله أكبر، مش هيعرف أنه أذان إلا بالمولى بين الألفاظ. لعله مؤذن وأخطأ في أذانه، فالناس أحيانا يسمع المؤذن يقول أول جملة أول جملتين من الأذان بعدين يسكت، يعرف أنه أخطأ في الأذان. فهنا كيف يعرفون أنه أذان للوقت إلا بالمولى، أنه يؤذن أذانا متوالي بعض وراء بعض. فإذا أطال الكلام أو أطال السكوت، يبقى على ذلك هنا ينقطع الأذان، كأن واحد أذن وبعدين سكت خمس دقائق وبيكمل الأذان، ما ينفعش يكمل على الأذان، وإنما يعيد الأذان من جديد. قال أو نام نوما طويلا أو أغمي عليه أو أصابه جنون يقطع المولى، كل هذا طالما اتقطعت المولى بين ألفاظ الأذان يبقى يعاد الأذان من جديد. طب إذا كان الكلام كلاما يسيرا ولكنه محرمة كلاما حراما، قطع الأذان أثناء الأذان، حد شتم المؤذن رد عليه، هنا يحرم هذا الشيء، هذا حرام. طيب هل اتقطع الأذان؟ هل بطل أذانه؟ يقول لنا فيه وجهان، أحدهما لا يقطع الأذان لأنه لا يخل بالمقصود، والثاني يقطعه لأنه محرم. إن وجهة النظر إيه؟ من قال إن الأذان ماضي، قال ما هو اللي بيأذن صحيح قطع وعمل حاجة وبعدين أكمل، فالغرض من الأذان إسماع الناس وإعلام الناس، والناس قد سمعوا وعلموا، يبقى ما فيش معنى أن أنا أعيد الأذان من تاني، بل أعادة هلخبط الناس. اللي قالوا قطع قالوا الأذان عبادة، وهذا قطع العبادة بشيء محرم، يبقى على ذلك عبادة غير متوالية فيعيد الأذان. الراضح أنه حسب الكلام الذي يقوله، إذا كان الكلام فيه كفر والعياذ بالله انقطع أذانه وبطلت عبادته، إذا كان الكلام ليس كذلك يكمل الأذان. أما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها، يعني هنا إذا جوزوا الكلام أثناء الأذان صحيح، أنت بتقول جملة وبعدين بتسكت سكتة وبعدين بتقول جملة، ممكن بين الجملة والجملة أنك تتكلم، إنما الإقامة السنة في الحذر، الإقامة سريعة، فإمتى تقول كلمة في أثناء الإقامة؟ فيقول لنا لا ينبغي أن يتكلم فيها، لأنه يستحب حذرها وألا يفرق بينها. قال أبو داود اللي هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب سنن أبي داود، كان من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله، يسأل الإمام أحمد، قال قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال نعم، يعني أنه يباح يجوز إذا احتاج اتكلم. طيب قال فقلت له يتكلم في الإقامة، هل ممكن أثناء إقامة الصلاة يتكلم؟ قال لا. لذلك قال هنا لا ينبغي أن يتكلم فيها. كلمة لا ينبغي هذه تفيد الكراهة في الكلام، لا ينبغي أن تفعل كذا، وليست معناها التحريم. فصل وليس للرجل أن يبني على أذان غيره، ده فصل آخر، في أن المؤذن بيعبد الله عز وجل بالأذان، أذان كامل نادى الناس إلى الصلاة، فلو أن المؤذن حدث له شيء لم يقدر على الأذان، واحد تاني اللي هيأذن ما يكملش عليه عبادة، ما يبنيش واحد على التاني. كذلك في الإقامة، فرضنا أن المؤذن بيؤذن وبعدين شرق ما قدرش أن يكمل الأذان، يقوم غيره حيأذن حيعيد الأذان من جديد لتكون العبادة عبادة كاملة. كذلك في الإقامة يقول لنا لأنها عبادة بدنية فلا يصح من شخصين كالصلاة، زي ما الصلاة تكون لشخص واحد ما ينفعش واحد يكمل له صلاته، إذا بطلت صلاته خلاص هو بيروح يتوضى ويرجع يعيد الصلاة كلها، مش حد تاني هيصلي له ركعة اللي فاتته مثلا. فعلى ذلك الأذان أيضا عبادة بدنية، فإذا انقطع الأذان غيره يعيد الأذان من جديد. يقول لنا الردة تبطل الأذان، لو أن إنسانا يؤذن في أثناء أذانه سكت فكفر والعياذ بالله، فهنا الأذان بطل، بطل أذانه. طب لو أنه بعد الأذان أذن وبعدين حدث منه ما يخرجه عن الدين والعياذ بالله، فهنا بعد الأذان لم يبطل الأذان، الغرض الأذان إعلام الناس وتم الإعلان، لكن هذا لا يصح أنه هو يقيم الصلاة إنه كفر والعياذ بالله، فغيره الذي يقيم الصلاة. فإذا تاب لله عز وجل تاب الله عليه. يبقى هنا إذا وجدت الردة بعدما أذن، قال القاضي، القاضي اللي هو أبو يعلى الحنبلة اسمه الفراء الصغير أو لقب الفراء الصغير، قاضي أبو يعلى، قياس قوله في الطهارة أن تبطل أيضا، أن تبطل الردة الأذان، ده يقصد يعني كأنه قياس قول الإمام أحمد، يبقى ده تخريج على قول الإمام أحمد، يبقى تخريج أنه بينظر لمسألة مشابهة أفتى بها إيه الإمام أحمد فهو يخرج عليها هذه المسألة. فالإمام أحمد فتواه في الطهارة لو أن إنسانا توضأ بعدما خلص الوضوء وقع في الكفر والعياذ بالله كسب لدين الله عز وجل أو شيء مما يخرجه من الملة، يبقى هذا الفعل الذي فعله فعل من أفعال هذا كفر بالله، يبقى الإمام أحمد يفتي في ذلك بأن الطهارة بطل، قال الطهارة عبادة بدنية فالإنسان أبطلها بهذا الشيء، خرج من الدين فبطلت عبادته التي هو فيها. طب لو أنه كان صلى الظهر مثلا ثم وقع في هذه الردة والعياذ بالله، هل يلزم إعادة صلاة الظهر وما الفرق بينها وبين الطهارة؟ الراجح أنه لا يلزم إعادة صلاة الظهر ويلزم إعادة الطهارة، والفرق بين الاثنين أن الصلاة انتهت تماما، الطهارة متعلقة بما هو عليه الآن فهو الآن في طهارة، كأنها تشبه الصلاة لو كان في أثناء الصلاة، لو كان في أثناء صلاته فوقع في كفر والعياذ بالله بطلت الصلاة، وهو الآن متوضئ على طهارة نقضت هذه الطهارة ردته نقضت طهارته، فعلى ذلك تبطل الطهارة. فخرج عليها أنه لو كان في أثناء أذانه هل يبطل ولا لا يبطل الأذان؟ قال لو الردة في أثنائه بطلت. طب لو بعد ما انتهى من الأذان؟ قالوا القياس قول أحمد في الطهارة أنه يبطل أذانه، والراجح أن فرقا بين الاثنين، بين الطهارة وبين الأذان، الأذان عبادة وانتهت، يبقى الردة التي تأتي بعدها والعياذ بالله ليس لها علاقة بمكان قبل ذلك، لذلك لا يلزم إعادة صلاة صلاها قبل ذلك. لكن الطهارة عبادة هو موجود فيها الآن، لا يصح له صلاة مستقبلة يصليها إلا بهذه الطهارة، فعلى ذلك نقض طهارته التي هو فيها، فعلى ذلك الأذان يقال القياس أن يقال لو أنه في أثناء الأذان يبطل أذانه، لكن إن انتهى منه لا يبطل. فصل. ولا يصح الأذان إلا مرتبا، عشان يؤذن لازم يكون لأن ألفاظ الأذان نعرف إزاي أن هذا رجل يذكر الله ولا هذا يؤذن. لو فرضنا واحد بيرفع صوته يقول الله أكبر، واحد بيرفع صوته يقول لا إله إلا الله، واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، واحد يقول حي على الصلاة، لولا ترتيب هذه الألفاظ لم نعرف أن هذا أذان. فعلى ذلك حتى يكون أذانا صحيحا لابد من الترتيب والموالاة، ترتيب الألفاظ بالصيغة التي كان يؤذن بها بلال ويؤذن بها أبو محذورة، كذلك الموالاة تبقى اللفظة وراها التانية وراها التالتة، هذا معنى الموالاة. يبقى لا يصح الأذان إلا مرتبا. مسألة. قال الخرقي ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. هنا المؤذن إذا كان بيأذن في ميكروفون فيجوز أن هو يدير وجهه يمينا وشمالا ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ويجوز أن لا يفعل، يعني في الماضي كان يحتاج إلى ذلك حتى يسمع من على اليمين ومن على الشمال، الآن وهو ماسك الميكروفون مش هيزيد الإسماع، هو الميكروفون اللي بيوصل، هو حرك يمينا شمالا لم يزد على ذلك، فعلى ذلك كأنه إن قلد بلالا يبقى سنة بلال، فعل كما فعل بلال، إن لم يفعل فلا شيء عليه، ما يلزموش أنه يفعل هذا الشيء، لأن الغرض من بلال كان يفعل ذلك لحاجة، والحاجة هي الإسماع، من على اليمين ومن على الشمال. يقول ابن قدامة: المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ولا نعلم فيه خلاف. المستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، لا نعلم فيه خلاف. لاحظ، هذا ليس فرضا إنما استحباب، إن المؤذن يكون اتجاهه للقبلة. قال: فإن مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. وفي استقبالهم القبلة جاء في حديث لعبد الرحمن بن أبي ليلى رواه إسحاق بن منصور في مسنده، قال جاء، أو إسحاق بن راهوي قال: جاء عبد الله بن زيد فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجلا نزل من السماء فقام على جذم حائط فاستقبل القبلة. دي رواية لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، إنه شاف هذا الملك الذي جاءه بالأذان استقبل القبلة وأذن. برضو رواه الحاكم بمثل هذه اللفظة، ولكن عن بلال قال: إن بلالا كان إذا كبر بالأذان استقبل القبلة، استقبل القبلة. وجاء في حديث في سنن أبي داود عن معاذ بن جبل ذكر أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وذكر فيها: فجاء عبد الله بن زيد وقال في الحديث فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر. يبقى ما القصة اللي فيها أن المؤذن استقبل القبلة صحيحة من هذه الروايات اللي ذكرناها. رواية أبي داود صححها الشيخ الألباني، والروايات الأخرى ذكرها الحافظ في التلخيص. يستحب أن يدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه، وهذا بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. لعله بيؤذن في ميكروفون، لعله بيؤذن أمام الناس والناس تجاه القبلة فيسمعهم، هنا بحسب احتياجه لذلك فعل. قال: روى أبو جحيفة: رأيت بلالا يؤذن، قال: وجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذني. وذكر الحديث أنه كان مستقبل القبلة، أو أنه كان لا يستدير ولا يحرك قدميه، وإنما يحرك وجهه يمينا وشمالا. وفي لفظ: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا ولم يستدر، التفت يمينا وشمالا ولم يستدر. جاف سنن أبي داود وهو صحيح. يقول: وذكر أصحابنا عن أحمد في من أذن على المنارة، لو أن المسجد محتاج لمنارة وما فيش مكبرات صوت، ففي منارة فوق المسجد المؤذن يؤذن فوقها، هل المستحب أن يقف في مكان واحد واستقبل القبلة فيؤذن فيها، أم أنه يدور حول المنارة ليسمع جميع الاتجاهات؟ طبعا الآن مع مكبرات الصوت لا نحتاج لهذه المسألة، ولكن في الماضي كانوا يحتاجون إليه، ولذلك اختلفوا هل إنه يستدير على المنارة ولا يقف في مكان واحد ويسمع من مكان هذا فقط. يقول: روايتان، إحداهما لا يدور للخبر، والثانية يدور في مجالها لأنه لا يحصل الإعلام بدونه، وهذا أولى، وهذا أولى أن يقال إن إسماع جميع الجهات أولى من إسماع جهة واحدة وباقي الناس لا يسمعون. يبقى على ذلك يستدير المؤذن، المقصود من الأذان إسماع الناس، يبقى يسمع جميع الاتجاهات، هذا أولى. لو أخل باستقبال القبلة أو مشى في أذانه لم يبطل، لو أنه لم يستقبل القبلة أصلا عكس القبلة أيضا الأذان بتاعه صحيح. يقول: فإن الخطبة آكد من الأذان، الخطبة أوكد من الأذان، والخطيب لا يستقبل القبلة، من ذكر الله ومن أعظم ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى ذكر في الخطبة، ومع ذلك الخطيب يبقى مستقبل الناس وظهر القبلة، قالوا يبقى المؤذن من باب أولى إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. سئل الإمام أحمد عن الرجل يؤذن وهو يمشي فقال: نعم، أمر الأذان عندي سهل، لأن يمشي سواء على منارة يستدير في مكان يسمع الجهات، فهنا أمر الأذان سهل. سئل في المسافر، أو قال: في المسافر أحب إلي أن يؤذن وجهه إلى القبلة وأرجو أن يجزئ، يعني لو أنه لم يستدر إلى القبلة. وهنا مسألة: لو أن المسجد تجاهه لمكان صحراء ما فيش ناس فيه، والناس البيوت بتاعة الناس خلف المسجد عكس القبلة، هل يتجه إلى الصحراء ويسمع باعتبار أنه يحافظ على القبلة فهذا أولى، ولا يتجه إلى الناس لإعلامهم فيكون هذا أولى؟ هذه مسألة اختلفوا فيها بناء على أن أفضل الأشياء الإنسان ليذكر الله عز وجل يتجه إلى القبلة، ولكن في هذه المسألة الأرجح فيها أن استقبال الناس، الغرض من الأذان إعلام الناس، يبقى يتوجه إلى الناس فيعلم الناس بالأذان، هذا أولى من أن يستقبل القبلة ولا يسمع أحدا الأذان. مسألة، يقول الخراقي: يستحب لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول يعني المؤذن. المستحب أنك إذا سمعت الأذان تقوم تقول كما يقول المؤذن. قال ابن قدامة: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب ذلك. يبقى هنا كأنه ينقل الإجماع على أن هذا مستحب، على أن هذا مستحب، يبقى ليس هذا واجبا وإنما مستحب. دليل إيه؟ يقول: الأصل ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. إذا سمعتم النداء فقولوا، هنا قد يقول القائل هنا قولوا، يبقى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يبقى يجب، ولكن ابن قدامة بينقل إجماع على الاستحباب، يبقى على ذلك هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب أن تقول كما يقول المؤذن. قال: ورواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وأم حبيبة. يعني من الأحاديث ما شفتش حديث أبي هريرة ولا عمر بن العاص، إنما عبد الله بن عمرو بن العاص، ده في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. يبقى السنة وتسمع المؤذن تردد كما يقول. إذا كنت مشغولا وقف الشغل اللي في إيدك، بتقرأ قرآن، بتذكر الله، بتعمل شيء، وقف وقول الأذان ردت، عشان ما يضيعش منك الأجر العظيم اللي في الأذان. أحيانا نلاقي بعض إخواننا واقفين يتكلموا في الطريق والمؤذن بيأذن وهم بيتكلموا مش على بالهم أمر الأذان. هذا خطأ، هذا خطأ، ضيعت على نفسك فضلا عظيما. ولكن اسكت واستمع للأذان، ردد الأذان، بعد ما ينتهي الأذان ابقى قول ما كنت تريد أن تقوله. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. يعني بعد ما خلص الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن هنا ثم صلوا عليه موجه للجميع، المؤذن والسامعين، الجميع يقولون كما يقول المؤذن والجميع يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا للمؤذن أن يصلي عليه في الأذان مع الأذان بحيث يلبس على الناس فيظنون أن هذا من ألفاظ الأذان، ولكن المؤذن يقول في سره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الناس ما يخلطش ألفاظ الأذان بغيره. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة الله عز وجل يصلي عليه بها عشر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة وجميلة ومفيدة للإنسان، أنت تصلي عليه هو عند ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وربنا قد أكرمه الكرم العظيم وأعطاه من فضله العظيم، فأنت تصلي عليه لتنتفع أنت، أما هو فقد ذهب إلى ربه والله ينفعه بما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فكأنك أنت المنتفع بذلك أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. أنت بتدعو دعوة والله عز وجل يرحمك بها عشر مرات. ثم سألوا الله لي الوسيلة، لما بعد ما خلصت صلي عليه صلى الله عليه وسلم بالصيغة اللي بتقولها في التشهد: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم سألوا الله لي الوسيلة، يبقى هنا تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم. إيه الوسيلة دي؟ قال: فإنها منزلة في الجنة. منزلة الوسيلة منزلة له صلى الله عليه وسلم، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. هو تواضعا منه يقول: أرجو أن أكون صاحبها، وقد أخبره ربه سبحانه تبارك وتعالى في القرآن أنه صاحبها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى أنت المستفيد بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تصلي مرة يصلي عليك ربك 10 مرات، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الوسيلة تحل لك الشفاعة يوم القيامة. دي رواية حلت له الشفاعة في صحيح مسلم وعند النسائي، وده عند الترمذي وعند أحمد، حلت عليه الشفاعة، حلت عليه الشفاعة. يبقى تحل له الشفاعة وتحل عليه من فضل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الخرقي: يستحب أن يقول عند الحي على لا حول ولا قوة إلا بالله. الحي على يعني قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لما روى الأثرم، ده اللي بيذكر ابن قدامة، عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول مؤذن، فإذا بلغ حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى السنة أنك تردد الأذان الألفاظ التي تقولها كالمؤذن وتؤجر عليه. يعني المؤذن يقول الله أكبر، هذا ذكر عظيم، وأنت تقول وتؤجر عليه: أشهد أن لا إله إلا الله كذلك، أشهد أن محمد رسول الله كذلك عليه الصلاة والسلام. لكن لما يقول حي على الصلاة هو بينادي الناس، حي بمعنى هيا هيا تعالوا إلى الصلاة. فأنت لما هتقول حي على الصلاة بتسمع مين؟ تقول لنفسك. يبقى هنا ما تقولش حي على الصلاة، إنما المؤذن فقط يقول ذلك، فتبدل هذه بلفظة أخرى فيها الفائدة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له، يأمره أن يكثر منها: عليك بها فإنها كنز من كنوز الجنة. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فيها التوحيد العظيم، فيها التبري والتخلي من الحول ومن القوة، ونسبة ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، الحول التحول، القوة بالإنسان الحيلة للإنسان، لا حيلة لأحد، لا تحول لأحد، لا قدرة ولا قوة لأحد على أمر إلا أن يعينه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأنت تتوكل على الله ليعينك على أداء عبادة ربك سبحانه. فهنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لن يحدث هذا الأمر ولا هذه العبادة إلا بعون الله وفضله وقدرته وتقديره لنا عليه. فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث أبي رافع إسناده ضعيف، رواه أحمد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد شريك وهو صدوق ولكنه يخطئ كثيرا، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. حيذكر عن عمر بن الخطاب بعده قال: إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. لاحظ في قول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فيه دليل على أن المؤذن ما يفردش كلمة الله الله أكبر، يقولها 4 كلمات لا، ولكن يقولها مرتين، فما يقولش الله أكبر ويسكت، الله أكبر ويسكت، لا، ولكن يقول الله أكبر الله أكبر مع بعض ويسكت، ثم يقول الله أكبر الله أكبر، لأن هذا النص في هذا الحديث. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ده اللي في الحديث، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هنا المقصود يقول حي على الصلاة، فأنت تقول وراءه لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله من قلبه، من قلبه، يعني هذا الذي قاله كله يقوله من قلبه، يقول مخلصا، يعني هذا معنى قال من قلبه. من قال لا إله إلا الله من قلبه، يعني مصدقا لما يقوله لسانه بقلبه، ما هوش مجرد بيقول باللسان ومش فاهم بيقول ايه، بيردد هو مشغول في لهو ولا في سهو، ولكنه يقول وهو مستيقن، يبقى الكلام خارج من قلبه معنى اليقين، موقن بذلك لألفاظ الأذان، قال قالها من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. ففيها أنه كتير مننا نسمع الأذان وإحنا مشغولين، واحد بيكلمنا إحنا في الشغل وبعد نسمع الأذان روحي الله أكبر الله أكبر، ما إحناش فاهمين بنقول إيه، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وإحنا برضه عمالين نرغي وروح قاطعين أشهد أن لا إله إلا الله ونكمل ومش فاهمين. هنا القيد قاله من قلبه، استوعب ذلك، فهم ذلك، قال باللسان وصدق قلبه هذا الذي يقوله. لذلك أن أنت لما تسمع المؤذن يأذن قف واصغي للمؤذن لما يقول، وقل مع المؤذن أو ردد خلف المؤذن ما قال، تدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. ويستحب أن يقول في الإقامة مثل ما يقول ويقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، يعني هو قياسا على الأذان، يعني قياسا على الأذان إنك تقول كما تقول في الأذان تردد أيضا في الإقامة. ليه دليل الإقامة؟ قال روى أبو داود بإسناد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. هنا عايز يأخذ منه حاجتين، أنه قال أقامها الله وأدامها يبقى في صيغة بتقال هنا، طالما أنه قال صيغة يبقى الصيغة الباقية بيقولها زيها زي في الأذان. ولكن الحديث رواه أبو داود بإسناد فيه محمد بن ثابت، قال هو صدوق ولكنه لين الحديث وشيخه مجهول فالحديث ضعيف. الحديث اللي فيه أنه كان يقول أقامها الله وأدامها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة حديث ضعيف. طب هنا الحديث ضعيف، لو أن إنسانا قال ذلك هل ينكر عليه؟ لو أن إنسانا سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة فقال أقامها الله وأدامها، هل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه إلا إذا نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي دعاء من الأدعية، قالها كدعاء، ولكن التزامها بحيث يظن أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يقال له هذه ليست سنة، ليست من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة تؤخذ من الحديث الثابت الصحيح، وهذا حديث ضعيف. فصل. روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. حديث رواه مسلم، وفيه فضيلة من يقول ذلك، يبقى أنت تردد الأذان خلف المؤذن، خلص الأذان آخر كلمة في الأذان لا إله إلا الله قلت ذلك، ثم تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، أو قلتها مكان آخر كلمة قال لا إله إلا الله تقوم قايل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إذا قلت ذلك غفر لك ذنبك، قال غفر له ذنبه من قال ذلك. في حديث لجابر بن عبد الله رواه الإمام البخاري وأبو داود وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني يا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، ألفاظ الأذان دعوة للناس ليصلوا، وهي دعوة كاملة تامة فيها تنزيه رب العالمين سبحانه، الله أكبر من كل شيء سبحانه تبارك وتعالى، لا يعتريه النقصان أبدا سبحانه، فيها توحيد رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله، فيها إثبات الرسالة للنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن محمد رسول الله، فيها الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الجنة، يبقى عبادة في الدنيا وجنة في الآخرة، ثم التكرار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهي دعوة ودعاء تام كامل. فإذا قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني يا رب هذه الدعوة ويا رب هذه الصلاة اللي تقام، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى هنا تقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، البعض يزيد فيها والدرجة العالية الرفيعة، والذي لا تصح لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم، إنما نتوقف على ما قاله وصح عنه لرواية البخاري: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن أم سلمة قالت: علمني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي فاغفر لي. الحديث رواه أبو داود من طريق المسعود، والحديث في إسناده أبو كثير مجهول مجهول، فالحديث ضعيف. هو قوله: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، ضعيف. روى أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. فيه فضيلة الوقت بين الأذان والإقامة، إن من ضيعش هذا الوقت بين الأذان والإقامة. السنة أنك تصلي ركعتي سنة أو حسب ما الفريضة، فريضة إيه بتصلي سنة قبلها أربعة أو اثنين، ثم تجلس تذكر الله عز وجل وتدعو. بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، بين الأذان والإقامة فرصة، زي وقت السحر الدعاء مستجاب، وقت بين الأذان والإقامة عند التقاء الصفوف الدعاء لا يرد، دعوة المسافر، دعوة المجاهد في سبيل الله، دعوة المظلوم، يكون الإنسان ينتهز الفرص ويدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى بدعوات مستجابة. فيقول لنا هنا في الحديث: لا يرد الأذان بين الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، حديث صحيح. في رواية بس ضعيفة قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، صلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. إنما ثبتت من أحاديث أخرى في عموم الدعاء أنه تسأل الله عز وجل العافية، ما سأل أحد ربه خيرا من العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وإن سمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل ما يقول، يعني إذا كنت تقرأ القرآن وبعدين المؤذن بدأ يأذن، انتظر ما تقراش وردد الأذان مع المؤذن، لأن الأذان يفوت والقراءة لا تفوت. اللي فاتك دلوقتي هتكمل بعد كده، لكن الأذان خلص بعد ما يخلص المؤذن فاتك الأجل اللي انت ضيعته فيما لم تقل وراءه. وإن سمعه في الصلاة لم يقل مثل ما يقول، يعني فرضنا أنت بتصلي نافلة وسمعت المؤذن يؤذن، ما تردتش خلف المؤذن، فهنا في الصلاة لا شغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن ذهب ابن حزم رحمه الله إلى استحباب ذلك حتى ولو في الصلاة، يرى أنك إذا كنت في الصلاة فسمعت المؤذن يؤذن فردت خلفه لأنه ذكر، لكن الصواب أنه ليس من دعاء الصلاة الترديد خلف المؤذن، وليس من أذكار الصلاة ترديد ما يقوله المؤذن. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أو أمر أحدا بذلك، فعل ذلك هنا في الحديث: إن في الصلاة لا شغلة، يبقى تنشغل عن أي شيء خارج الصلاة فلا تردد خلف إنسان في خارج الصلاة. قال: وقد روي إن في الصلاة لا شغلة، إن في الصلاة لا شغلة. الحديث ده في صحيح البخاري وأيضا صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني كان الكلام ده قبل الهجرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة، فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وما كانتش هذه الصلاة اللي احنا نصليها الآن، فالصلاة هذه كان فرضت بعد الإسراء والمعراج بعدها، ولكن كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار وفي آخر النهار. هاجروا إلى النجاشي وكانوا قبل هجرتهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون في الصلاة، لما رجعوا جم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يرد عليهم وأخبرهم، قال: إن في الصلاة شغلة. ده لفظ البخاري. هنا يقول ابن قدامة: وإن قاله ما عدا الحي على لم تبطل الصلاة لأنه ذكر، يعني كأنه يختار إذا كان إنسان وهو يصلي فالمؤذن قال: الله أكبر الله أكبر، فقال هذا: الله أكبر الله أكبر، هذا ردت خلف المؤذن، قال: لا تبطل صلاته لأنه ذكر من الأذكار. ولكن هل يستحب له ذلك؟ الراجح أنه لا يستحب ذلك، لأنه ترديد خلف من ليس إماما له، إنسان في خارج الصلاة فلا يستحب له أن يردد وهو في الصلاة، إنما يردد إذا انتهى من صلاته ردد ألفاظ الأذان إن كانت باقية. قال ما عدا الحي على، ما عدا الحي على، المعنى لو أنه في الصلاة المؤذن قال حي على الصلاة راح هو آخر الحي على الصلاة، يبقى هنا كأنه خرج من صلاته بنداء إنسان خارج صلاة أو ناس خارج الصلاة، قال تبطل صلاته لأنه خطاب لآدم. فصل. روي عن أحمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال مثلها سرا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول هنا أنه أحيانا كان يؤذن رضي الله عنه، فكان إذا أذن يقوم يردد خلف نفسه، يعني هو يقول الله أكبر الله أكبر، يسكت ويقول في سره الله أكبر الله أكبر، يعني عشان يناله الأجرين، أجر أنه أذن وأجر أنه قال ذلك. قال فظاهره أنه رأى ذلك مستحبة ليكون ما يظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة وما يسره ذكرا لله تعالى، فيكون بمنزلة من سمع الأذان. لكن يا ترى هل كان يفعل ذلك مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان بلال يؤذن يقول في الجهر وبعدين يسر؟ هل فعلها أبو محزورة أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هنا ما سبتش، ولكن كأن الإمام أحمد أخذ من العموم قولوا مثل ما يقول، فهو مؤذن وهو يردد ما يقول من الأذان، لكن إن نقول هذا المستحب للمؤذن يحتاج لدليل. فصل. قال الأسرم سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرا يركع. أحيانا بعض الناس مستعجلة، المؤذن بيأذن لسه بيقول الله أكبر أم هو يصلي السنة، هل يفعل ذلك؟ فقال الإمام أحمد يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفرار، لأنه يقال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر بالقيام، يعني جاب المنع من حاجة تانية. هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، فقولوا، يبقى هنا قول يأمرك أن تقول فيه إشارة إلى عكس ذلك، يبقى أنت منهي أن تفعل شيئا آخر غير هذا الشيء. إذا قلنا يستحب أن تردد ما يقول المؤذن فيكره لك أن تنشغل عنه بشيء حتى ولو كان بالصلاة، يبقى إذا جئت والمؤذن يؤذن فالمستحب أن تستمع إلى ما يقوله المؤذن وأن تردد ذلك، لا تصلي الآن، لا تصلي الآن. لكن أخذ الإمام أحمد الكراهة من إيه؟ قال لأنه يقال إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، يعني قالها بالمعنى الإمام أحمد رحمه الله، وجاء الحديث هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان. هنا الشيطان أول ما يسمع الأذان يطلع يجري، وكمان له ضراط، إما من شدة الفزع كهيئة الإنسان الذي يفزع يقوم يبول على نفسه ويتغوط على نفسه، فكذلك الشيطان من شدة الفزع يهرب عشان لا يسمع الأذان وله ضراط، أو أنه يستهين ويستهزئ بالمسلمين فيهرب حتى لا يسمع الأذان ويسخر بهذه الصورة. فالغرض أن الإمام أحمد قال إن هذا الشيطان لما سمع المؤذن أم انشغل بحاجة تانية عشان ما يسمعوش، فكأن هذا الذي سمع المؤذن أم يصلي السنة كأنه تشبه بالشيطان، الشيطان بيهرب من سماع الأذان وانت راخر بتدخل في الصلاة عشان ما تسمعش المؤذن، فكأنه أخذ الكراهة من ذلك. قال فلا ينبغي أن يبادر بالقيام، يعني يصبر لغاية ما يسمع الأذان وبعد ذلك يعمل. ده إذا كان الإنسان جاي إلى المسجد في أي وقت من الأوقات إلا أن يكون المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة والإنسان يدخل المسجد، يبقى هنا إذا جيت أنت مثلا عند وقت صلاة العشاء والمؤذن يؤذن يستحب أن أنت أقف استنى اسمع الأذان، بعد ما المؤذن خلص الأذان صلي تحية المسجد، صلي سنة العشاء، الصلاة بين الأذانين تصلي. لكن إذا كان في صلاة الجمعة وأنت دخلت للمسجد، يبقى هنا الداخل للمسجد يستحب له أن يصلي تحية المسجد، سماع الأذان وترديد الأذان هذا مستحب، سماع الخطبة هذا فرض واجب، فرض واجب. لو أنك استمعت للمؤذن لغاية ما يخلص المؤذن وبعدين صلي تحية المسجد كأنك فعلت شيئا مستحبا وتركت من الواجب تركت من الواجب، يبقى هنا كأنك هتنتظر على ما يخلص وبعدين الخطيب يخطب ثم أنت تصلي في الوقت اللي أنت منهي عنه أصلا عن الصلاة أو عن الكلام. يبقى إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة تقوم تصلي تحية المسجد وتجلس حتى تستمع للفرض وهو صلاة وهو خطبة الجمعة، ودي كتير من إخواننا ما ياخدش باله منها ويفعل أشياء عجيبة. يجي في الشارع مثلا، الشارع ملوش تحية مسجد، يعني فرضنا أن الناس كسروا بيصلوا في الشارع مثلا، الشارع ليست له صلاة تحية مسجد ولكنه ملحق بالمسجد باعتبار اتصال الصفوف. فإذا جاء أحدكم لصلاة الجمعة والمؤذن يؤذن وأنت في الشارع، أقعد في الشارع، ما يلزمكش تحية مسجد أصلا للشارع. كتير من الإخوة وننبه عليهم ويكرروها كثيرا، أن يجي المؤذن يؤذن يفضل واقف، يفضل واقف، خلص المؤذن أذان يقوم يصلي تحية مسجد. تحية مسجد فين؟ الشارع ليست له تحية مسجد، وأنت ضيعت على نفسك سماع جزء من الخطبة اللي هو فرض عليك أن تسمعها. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا من الخطأ. الخطأ اللي بيقع فيه إخواننا هذا يعني بيقلدهم الكثير من الناس فيه. تلاقي مثلا ممكن كذا جمعة الناس كلهم قاعدين، يجي جمعة من الجمعات واحد من إخواننا الملتحين يروح قايم مصلي تحية المسجد بجهل وهو في الشارع وليست عليه تحية مسجد، الناس يشوفوه يروح تلاقيهم مقلدين وكل اللي داخل يعمل هذا الشيء. نقوم ننبه تاني بعد كده، يقعدوا فترة ساكتين، يجي واحد جاهل من هؤلاء يعمل، يتكرر تاني بعد كأن كل جمعة لازم ننبه أن الشارع ليست له تحية مسجد. فإذا جئت اللي في الشارع أثناء الخطبة إدرس، ما فيش تحية مسجد وأنت في الشارع. إذا كنت هتدخل لداخل المسجد يبقى لا تؤذي الناس في المسجد، لا تخترق الصفوف وتتخطى الرقاب، فإذا وجدت مكانا صلي تحية المسجد أثناء أذان الجمعة ثم جلس لتسمع خطبة الجمعة. يقول ابن خدامة: فصل. ولا يستحب الزيادة على مؤذنين، يعني المسجد كله أكثر من مؤذن، اثنين مؤذنين، ثلاث مؤذنين، يقول ما يستحبش زيادة على اثنين. ليه اثنين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. طبعا واضح من الحديث اللي ذكرناها قبل ذلك أن بلالا كان يؤذن أذان الفجر الأول، أذان الفجر الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، لكن ما كانوش بيأذنوا مع بعض، بلال وابن أم مكتوم يؤذنوا مع بعض الأذان الأول ويؤذنوا مع بعض الأذان الثاني. وهنا مقصده أنه إذا احتاج لأكثر من مؤذن، يعني الآن طبعا مع وجود مكبرات الصوت ما يحتاجش المسجد إلا هو مؤذن واحد، فإذا كان في الفجر احتاجوا الاثنين مؤذنين، واحد للأذان الأول واحد للأذان الثاني. لكن الفصل بتاعه هنا يقصد به هل ممكن في صلاة واحدة يأذن أكثر من مؤذن، مثلا ثلاث مؤذنين كل واحد في حتة يأذن، هل ممكن هذا الشيء؟ فيقول: إذا دعت الحاجة إلى ذلك يجوز. فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان له أربعة مؤذنين، لأن لما اتسع البلاد في عهد عثمان رضي الله عنه واتسعت المدينة وكسر الناس، احتاج لأنه يؤذن في المسجد النبوي على طريق المسجد كذا واحد يؤذنون، ده يسمع جهة والتاني يسمع جهة والتالت يسمع جهة أخرى. ده يعني فعل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا مع الحاجة. أما مع عدم الحاجة فلا. بعض البلاد الآن تلاقي فيها يؤذن للصلاة كذا مؤذن مع بعض، ودي ما كناش ناخد بالنا منها لغاية ما سمعناها السنة اللي فاتت في الراديو في تونس وفي ليبيا وغيرها، سمعنا أذان بهذا الشيء، مؤذن يؤذن وكذا مؤذن يردد وراه الأذان، ما كناش نعرف هذا الشيء أنه موجود الآن. هذا اللي اختاره العلماء إذا احتاجوا إلى ذلك مع الحاجة، أما مع عدم الحاجة فلا. أن إيه معنى أن مؤذن يمسك الميكروفون يقول الله أكبر الله أكبر ويروح جوقة وراءه المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر؟ إيه المقصود بهذا الشيء؟ هذا غير مستحب وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما اللي يقصد الفقهاء بذلك إذا كان المسجد مع اتساع البلد والمسجد يحتاج أن يسمع كذا مكان، يبقى لا مانع أن يكون فيه اثنين مؤذنين، ثلاثة، أربع مؤذنين، بحيث أنه الأصوات ما تشوش على بعض، يبقى كل واحد بيأذن في مكان. وده اللي فعله سيدنا عثمان في أذان الجمعة، يعني كان أذان الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أذان واحد فقط في عهد صلى الله عليه وسلم. في عهد عثمان واتسعت المدينة فحينبه الناس إزاي على صلاة الجمعة، فجعل مؤذنا بالزوراء مكان في السوق، في سوق المدينة، فكان هذا المؤذن يؤذن في السوق، مش في المسجد بقى، في السوق، فيسمع أهل السوق الأذان. قبل صلاة الجمعة بفترة كافية، يقوم الناس يلحقوا اللي عايز يغتسل واللي عايز يتوضى ويجي المسجد. فإذا جمل المسجد كان لعثمان مؤذن واحد فقط، مؤذن في المسجد هو الذي يؤذن للناس لصلاة الجمعة، وكان المؤذن الآخر في السوق يؤذن حتى يسمع الناس الأذان. فمع الحاجة لا مانع من أن يكون اثنين من المؤذنين يؤذنان، ثلاثة أربعة حسب الحاجة. مع عدم الحاجة هو مؤذن واحد فقط الذي يؤذن، إلا في الفجر فيؤذن واحد للأذان الأول والثاني للأذان الثاني. يقول ابن قدامة إن دعت الحاجة إلى أكثر منه كان مشروعا، كان مشروعا. كلمة مشروع بتدي أقل من الاستحباب، أما يقول هذا شيء مباح أعلى منه شوية مشروع أعلى منه مستحب، فهنا كأنه يقول إن هذا شيء يشرع، يشرع ما فيش مانع أن يكون أكثر من مؤذن مع الحاجة. إن كان أكثر من واحد، إذا كان أكثر من مؤذن وكان الواحد يسمع الناس، فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يؤذن بعد الآخر. هذا الشيء إما أن يقصد في أذان الفجر يبقى صح اللي بيقوله كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يؤذن، أو مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان يقصد إن الاثنين مؤذنين يؤذنان في الوقت نفسه، واحد يأذن خلص الثاني يروح مأذن بعده، هذا فيه نظر، والقياس بتاعه قياس مع الفارق، لم يحدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن واحد أذن وراء الثاني لغير صلاة الفجر فقط، هي صلاة الفجر فقط وهي التي يشرع فيها الأذانان. قال وإن كان الإعلام لا يحصل بواحد أذن على حسب ما يحتاج إليه. المعنى إن البلد وسع ومسجد واحد بس اللي في البلد محتاجين يسمعوا كل الجهات، فلا مانع إن مؤذن يأذن في الجهة دي، مؤذن يؤذن في الجهة الأخرى. لو كان هذا بعيدا عن هذا يبقى ما فيش منع الأذنان في نفس الوقت، إذا كان ده قريب من ده يبقى واحد يخلص الثاني يقول بعده. في زماننا الآن لا نرى حاجة لمثل هذا الشيء، لا نحتاج إلا مؤذن واحد فقط للوقت، والمساجد كثيرة بتسمع الناس كلها، هنا إذا كان في المسجد الواحد يؤذن كذا واحد يبقى إزعاج شديد جدا للناس. فصل ولا يؤذن قبل، لا يؤذن قبل المؤذن الراتب، يعني أحد ما فيش حد إن هو يجي قبل المؤذن ويمسك الميكروفون ويروح مؤذن، طالما في مؤذن راتب للمكان يبقى لا يجوز لأحد أن يؤذن قبل هذا المؤذن، إلا أن يتخلف. إذا تخلف المؤذن ويخاف فوات وقت التأذين فيؤذن غيره، فيؤذن غيره وغير المؤذن حد تاني بقى يؤذن طالما أن تأخر المؤذن عن وقت الأذن. يقول وأذن رجل حين غاب أبو محزورة قبله، ذكرنا هذا قبل ذلك وده صحيح، إن كانه تأخر شيئا فأذن هذا الإنسان. فصل وإذا تشاح نفسان في الأذان قدم أحدهما، لو اثنين كل واحد يقول أنا أذن، هذا لا يكون في مكان له مؤذن راتب، لا يكون في مكان له مؤذن راتب. المسجد اللي فيه مؤذن راتب ما يدوس الحد إن هو يقول أنا اللي هأذن ويتعارك مع لذلك. أما في مكان مجموعة مسافرين مثلا ونزلوا حيصلوا في مكان فكل واحد عايز يأذن، يبقى في هذه الحالة الأندى صوتا منهما يؤذن، فينظر من الأحسن صوتا الذي يجيد الأذان. قال قدم أحدهما في الخصال المعتبرة في التأذين، فيقدم من كان أعلى صوتا اللي صوته أعلى وأندى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، ده حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم. وقدم أبا محزورة لصوته، وده حديث صحيح أيضا، وذكرنا أن أبا محزورة لما أذن أول مرة كان كافرا لم يكن مسلما، وكان بيأذن سخرية بيسخر من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع 20 واحد من شباب مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخلها فاتحا، وهذا الرجل سمع النبي المؤذن يؤذن اتريق على الأذان، ولكن صوته كان حلو، كان صوته نديا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني به هاته لي. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، يعني مش جايبه عشان يعاقبه، لا ده جايبه وسمع صوته حلو فجايبه ليهديه الله عز وجل على يده صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول قمنا نؤذن نستهزئ به. أبو محزورة بيتريق إن هو ومن معه، يقول فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ألفاظ الأذان، ثم قال اذهب فأذن عند البيت الحرام. سبحانه مغير الأحوال، ده كافر بالتريق فإذا به حالا يسلم، وكمان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم خليني أنا مؤذن مكة فيكون هو مؤذن مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. بإيه؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر، وهو كان ذكيا لما قال له مرني بالأذان، يعني يبقى الأمر منك عشان محدش ياخد مني هذا الأذان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان وعلمه ألفاظ الأذان فذهب. كان يؤذن في مكة، لما جاء في عهد معاوية وحب يخلي مؤذن تاني، راح المؤذن التاني يؤذن مكانه، هو كان واخد من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمره، فهذا الآخر أذن قبله، فما كان من أبي محزورة إلا أن حمله وألقاه في بئر زمزم، شالوا رماه في بئر زمزم لنكسر الأمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان. مع اللي بيقول لنا هنا إذا تشاح اثنان في الأذان أو أكثر من اثنين في غير المسجد الذي له مؤذن راتب، إذا تشاحوا يبقى يقدم المعتبر أو يقدم أحدهما في الخصال المعتبر في المؤذن بنداوة الصوت، وفرق بين صوته ندي وجميل وبين أنه يغني بصوته، مش مطلوب منه يغني بصوته، ولكن أن صوت المؤذن يكون صوتا نديا، ما هو صوت دهوري أدش قبيح خشن مزعج، لا، ولكن الصوت يكون صوتا لطيفا نديا من يسمعه يحب سماعه. قال وكذلك يقدم من كان أبلغ في معرفة الوقت، اللي عارفين طبعا الآن مع وجود نتائج الكل يعرف الوقت من النتيجة، وأشد محافظة عليه، أو هنا في المؤذن فرضنا في مكان مصلى أو مسجد وملوش مؤذن راتب وعايزين نخلي مين المؤذن، يبقى نشوف من اللي بيواظب على الصلاة وبيحضر في أول وقتها، يبقى هذا الذي يستحق أن يكون مع وجود الخصال الأخرى من حلاوة الصلاة. قال ومن يرتضيه الجيران، من يرتضيه الجيران يعني إذا كان هذا الإنسان بيؤذن على سطح المسجد على مكان مرتفع بحيث أنه حيطلع على الجيران، أيضا إذا كان الصوت صوت إنسان مؤذن جيران تشتكي من صوته، الآن ما أكثر أصوات المنفرة، تسمع مؤذن يؤذن بتعارك في الميكروفون الله أكبر الله، ويمكن حاطط ميكروفون على ميكروفون عشان يزعج الناس بالصلاة وبالأذان. فهنا اللي الجيران ما يعجبهمش أذان هذا الإنسان مزعج بيفزعهم، يبقى يغير هذا الإنسان بإيمان هو أندى صوتا منه. فإن تساوي من جميع الجهات أقرع بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو الناس عرفوا قد إيه الثواب اللي في الأذان وقد إيه الثواب اللي في أنك تحرص على الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعملوا قرعة يعني استهام الاقتراع، لاستهموا، يبقى تحرص على الصف الأول، وإذا كان مكان يحتاج إلى مؤذن وأنت تجيد فأذن تقدر. فصل ويكره اللحن في الأذان فإنه ربما غير المعنى، اللحن بمعنى تبديل حركات الإعراب، يعني هنا يلحن في كلامه كأنه يغير المرفوع يخليه منصوبا المنصوب يخليه مرفوعا وكذا. قال فإن من قال أشهد أن محمد رسول الله، وهنا نصب اللام أخرج عن كونه خبرا، شو فرق تقول أشهد أن محمد رسول الله، يبقى أنا أشهد مستيقنا شهادة بأن هذا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه قال أشهد أن محمد رسول الله يبقى أن أداة نصب، محمدا منصوبة اسمها منصوبة، رسول الله كأنه بدل منها أو وصف لها، ماله إيه الخبر، زي قالوا سمع أعربي يقول المؤذن يؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله فوقف يستمع، ماله إيه الحدث له، ما هنا الجملة ما تمتش ما كملتش الجملة، لابد من خبر لها حتى نعرف، تقول أن محمدا الذي هو رسول الله وسكت، ماله محمد الذي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبقى تقول أشهد أن محمدا رسول الله، يبقى شهادتي أن هذا الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أنه رسول رب العالم. ولا يمد لفظة أكبر، لا يمد لفظة أكبر لأنه يجعل فيها ألفا فيصير جمع كبر، الكبر يعني لو أنه يقول الله أكبر الله أكبر، هنا بيمد أكبر، أكبر خلتها جمع كبر، وكبر معنى طبل يعني طبل، يبقى هذا الكلام من قصد ذلك كفر والعياذ بالله، يبقى هنا الله أكبر الله أكبر، وتأخذ بالك وتعلم التجويد في كلامك استخرج الألفاظ صحيحة. الله أكبر الله أكبر. أحيانا البعض يتحزلق قوي في الهمس بتاع الكاف لغاية ما يخليها الله أكبر يطلعها قريبة من الشين مثلا، هذا ليس صوابا. لكن لما الله أكبر الله أكبر يبقى الكاف تهمس ولكن ما تتحولش لحاجة تانية غير الكاف. برضو أشهد أن لا إله إلا الله، الهاء أحيانا نسمع نقول أشهد أن لا إله إلا الله، فين الهاء ودتها؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى تتقن فيها في تجويدك لهذه الكلمة. قال ولا تسقط الهاء من اسم الله تعالى واسم الصلاة، يعني الله أكبر، ما يقولش واحد الله أكبر، يعني ما كنا نتخيل أن حد يقول هذا الشيء، ولكن كنا نذهب لبعض الأماكن ونسمع مؤذنين يقولون هذا الشيء، فالأذان لابد أن أنت تجيد النطق بالأذان. كذلك ولا الحاء من الفلاح، هي على الفلاح، كنا لك هي على الفلاح، هنا تتقن وتنطق بالحاء اللي هي فيها الهمس بحيث تسمع. لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لكم من يدغم الهاء، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع. فأما إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه، إنسان ألثغ يعني يقول السين تطلع ثاء مثلا أو الشين تطلع سين مكان الشين، فهنا إذا كان مش بين أوي يبقى يصح منه الأذان كما تصح منه صلاة. إذا كانت واضحة أن اللسغة بتغير المعنى يبقى هنا لا ما يأذنش. يقول هنا فقد روي أن بلالا كان يقول أسهد، هذا الكلام الذي ذكره ابن قدامة ما حدش تاني ذكره غيره رحمه الله، وأظنه مخطئا فيه، أخطأ في هذا الشيء أنه يزعم أن بلالا قال هذا الشيء من غير سند، بحيث بلال كان أجمل الناس صوتا، ولو كان فعلا بيقول أشهد يقول أسهد كان توافرت الهمم على نقل مثل هذا الشيء عن بلال رضي الله عنه، ولكن لم يثبت في حديث. ولذلك في الأثر ده يقول العجلوني في كشف الخفاء في قولهم سين بلال أنه يعني كان يخطئ فيها، قال ابن كثير ليس له أصل، يعني ذكروا حديثا في أن سين بلال عند الله تعالى شين، هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح، بل هو موضوع عليه. ويقول العلامة إبراهيم الناجي أشهد بالله لله أن سيدي بلالا ما قال أسهد بالسين المهملة قط، كما وقع لموفق الدين ابن قدامة في مغنيه، وقلده ابن أخيه الشيخ أبو عمر شمس الدين في شرح المقنع ورد عليه الحفاظ، يعني أنه هذا الشيء ما ينبغيش أن يقال هذا الشيء إلا بإسناد صحيح عن بلال أنه فعلا فعل هذا الشيء، أما أنه حاجة كده تلقى فيها إساءة لبلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فصل وإذا أذن في الوقت كره له أن يخرج من المسجد، بل المؤذن لما يؤذن وقت الصلاة يكره له، أو طبعا مش ممكن حيأذن ويخرج لغير حاجة، يبقى خارج لحاجة إذا كان لحاجة بمعذور، لغير حاجة ينوي ألا يعود بهذا منافق كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن يخرج لحاجة وينوي العود يبقى له عذره في ذلك. فصل وإن أذن المؤذن في بيته وكان قريبا من المسجد فلا بأس. المعنى يعني لو أنه بيت المؤذن قريب المسجد وبيته عالي وبيأذن فوق سطوح البيت ليسمع الناس، الآن مش محتاجين لهذا كله مع وجود مكبرات الصوت. فصل إذا أذن المؤذن وأقام لم يستحب لسائر الناس أن يؤذن كل إنسان منهم في نفسه ويقيم، يعني إنسان أذن هل يستحب لناس أن كل واحد يؤذن في نفسه ويقيم؟ هذا غير مستحب، لو كان يستحب كان قاله النبي صلى الله عليه وسلم.